أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذا هو الدرس 41 من دروس العقيدة الطحاوية، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وذكرنا أننا لا نفرق بين أحد من رسل الله، بل كلهم عندنا سواء في الإيمان بهم. ثم انتقلنا إلى الإيمان بالملائكة، واعتقادنا أن الملائكة خلقوا من نور، لا يتصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، وهم عباد الله المقربون، وكل منهم له درجة، له درجة عند الله، له مقام معلوم لا يتخطى، وهو كل منهم على عمل قد أمر به، لا يقصر عنه ولا يتعدى. أعلاهم جبريل عليه السلام، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، هذا ترتيبهم في الفضل في الأفضلية، وتكلمنا عن ترتيبات الأفضلية. ولعل تعليقنا في اللقاء الماضي على مسألة تزويل الفوارق بين الطبقات أن الناس درجات. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. مش معنى كده ان احنا بنقول بالطبقية بالطبقات، مش معناها كده. كويس ان انا استدركت، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي جنب ابو سفيان العربي وابو بكر العربي، مش كده. وانما اقصد ايه، ان في ربنا سبحانه وتعالى قال كده: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم. مش معنى كده ان هم عشان نقعدهم مع بعض يبقى هم حاجة واحدة، لا، كل واحد له مقامه برضه، وكل واحد له قدره، وقد يسبق هذا الرومي العربي، صح ولا لا؟ الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال. ده الجزء الصحيح في الصحيحين، الزيادة بقى من عند السنن: لناله رجال من فارس، منهم سلمان. سلمان، مش الرسول قال ما تصلي عليه سلمان ايه منا آل البيت؟ يعني احنا مش معنى كده ان احنا بنقول سلمان ينزل وابو بكر يطلع، لا، احنا بنقول في تفاضل، والتفاضل بالايمان والتقوى، لازم في تفاضل. الناس كلهم مش زي بعض، زي ما قلت لك المره اللي فاتت، خلي بالك. يقول الشيخ ابن ابي العز الحنفي شارح الطحاوية: فهم عباد مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطى، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعدى، وأعلاهم الذين عنده، فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنو، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقال سبحانه وتعالى: بل عباد مكرمون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال سبحانه: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: كراما كاتبين. وقال سبحانه: كرام بررة. وقال سبحانه: يشهده المقربون. وقال تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم. فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي في عددهم نص. وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصص عليك. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهلة ولا يحل خلافه. قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يبقى نأخذ هنا جملة فوائد. أول فائدة أن الله جل جلاله ذكر لنا أسماء بعض الأنبياء في القرآن، اللي ذكر في القرآن 26 نبي ورسول، ذكر أسماء 26 نبي ورسول، منهم جملة التي ذكرت في سورة الأنعام وغيره. عدد الأنبياء الحقيقي، سئل رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كم عدد الأنبياء، فقال 310 جما غفيرا. يبقى عدد الأنبياء لازم تعتقد انهم كم. عمرك سمعت المعلومة دي قبل كده؟ هدي بتاع الأطفال. 310. أمال عدد دول عدد الرسل 310، ما العدد الأنبياء كم؟ عدد الرسل 310، عدد الأنبياء كم؟ 24,000. كم عدد الأنبياء؟ قال رسول الله ما صلى عليه 24,000 جما كثيرا. عدد الأنبياء 24,000 نبي، عدد الرسل 310. إيه الفرق بين النبي والرسول؟ برضو دي من أسئلة الأطفال. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، ايه الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول هو الذي اتى برسالة جديدة وكتاب جديد. النبي هو الذي اتى لتقرير من سبقه والاستمرار على رسالته. يبقى الرسول اتى بكتاب جديد، شريعة جديدة. النبي يتابع من قبله، يعني مثلا سيدنا إبراهيم عليه السلام كان في عصر سيدنا لوط، ده رسول وده رسول. لكن تلاقي بين سيدنا إبراهيم مثلا وسيدنا شعيب مثلا تلاقي بينهم 100 رسول، 100 نبي قصدي، يقررون شريعة إبراهيم وشريعة لوط عليهما السلام، يقررون نفس الشريعة ويستمرون على نفس الشريعة. دول أنبياء 24,000. لازم نؤمن في موضوع الأنبياء أن هناك أنبياء لا نعرفهم تفصيلا، لكن هناك أنبياء يجب أن نؤمن بهم تفصيلا تحديدا، هم الأنبياء الذين ذكروا في القرآن يجب أن تؤمن بهم تفصيلا. وربنا سبحانه وتعالى ذكر قصص بعض الأنبياء في القرآن، بعض الأنبياء قصص ذكر قصته مطولة زي سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف، قصصهم ايه؟ مطولة. وبعض الأنبياء ربنا ذكر قصتهم مختصرة، وبعض الأنبياء مختصرة جدا، وبعض الأنبياء ما نعرفش منه عنه غير اسمه، ما نعرفش عنه غير ايه؟ غير اسمه بس، زي مثلا اليسع وذا الكفل نعرف عنهم ايه؟ ولا حاجة، لم يذكر لنا القرآن شيئا أبدا عنه، ولا نجد في السنة إلا نادرا. بس احنا دلوقتي بنكتب في منهج الأطفال قصص الأنبياء، فكنت حاطط حوالي 10 ضوابط كده في موضوع قصص الأنبياء، يا ريتنا كنا قرناهم، فكروني أراهم لكم المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن قصص الأنبياء قد يبهم بعض الحوادث قصدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يذكر لنا قصة كل نبي ما بيجيبلناش قصة حياته، لأن القرآن ما هوش كتاب تاريخ، ولا المقصود ذكر التاريخ، وإنما المقصود إيه؟ العبرة. لقد كان في قصصهم إيه؟ عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. فربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر قصص الأنبياء بيذكر القصص دي للعظة والعبرة للاعتبار، فلذلك تجد في القصص مواطن العبرة. سبحان الله العظيم، لسه آخر حاجة كنا بنكتبها دلوقتي في معاناة سيدنا موسى مع بني إسرائيل، شوف الـ الـ الـ عشان كده أنا قلت إن أهمية قصص الأنبياء أهميتها الخطيرة الرهيبة إنك تتعلم نفسيات الناس وأنت بتتعامل معهم، تتعلم إزاي تتعامل مع البشر انت كداعية وحامل للأمانة حامل للرسالة. شوف نماذج، انا كاتب كده، احيانا تخليك تضحك. مثلا بني اسرائيل قالوا لسيدنا موسى ايه؟ ان لن نصبر على طعام واحد. وبقول كم ان موسى من لن، كم ان موسى من ايه؟ لن نصبر على طعام واحد، لن ندخلها ما داموا فيها، لن نؤمن لك حتى نرى الله جار، لن لا كل حاجة ايه لن. فبقول مثل الطفل المعاند، فعلا جماعة اليهود دول زي الايه؟ زي الاطفال، زي الطفل العنادي، تقول له عد يقف، زي عبد الرحمن كده، عد يقف، وقف يقعد، اسكت يتكلم، يتكلم يسكت. هم بنو اسرائيل كانوا كده بجد. بص قالوا ايه؟ لن نصبر على طعام واحد، نريد قرية ناكل بصل وتوم. حاضر، ادخلوا هذه القرية فكلوا حيث شئتم رغد. قالوا لن ندخلها، عايزين قرية، تفضلوا ادخلوا القرية. يقولوا ايه؟ مش ندخل القرية. تتعلم من كده ايه فعلا في التعامل مع البشر، بقى تستفيد في قصص الانبياء دي. فعلا الواحد لما كتب في قصص الانبياء، لسه برضو كتب فوق دلوقتي، من الظلم للتاريخ ان احنا نزعم ان احنا بنواجه اللي ما حدش واجهه قبل كده، ومن الاجحاف والتطاول ان احنا نقول ان احنا بنعمل اللي ما حدش عمله قبل كده. احنا لا شايفين حاجة ولا بنعمل حاجة. لما تبص لسيدنا موسى ايه؟ سيدنا موسى شافه، او سيدنا النبي ما صلي عليه سيد الكل، اللي شافه ما حدش شافه، ولا اللي احنا بنشوفه ده عسر معشار اللي هو شافه. يعني انا مش عايز اقول لك مثلا حادثة الافك اللي مرت بالنبي وتتعلم منها، يا نهار ابيض. احنا لو قعدنا نتكلم عن حادثة الإفك دي ممكن نقعد لنا سنتين ثلاثة نتكلم فيها في فوائدها. عشان كده ربنا قال لا تحسبوه شرا لكم بل ايه؟ بل هو خير لكم. ان القصة لسيدة عائشة سابت الهودج ونامت بر، قم شالوا الهودج وهي ما كانت خفيفة طفلة لسه شابة، شالوا الهودج فكروا ان هي فيه وحطوه على الجمل والجمل مشي، رجعت ما لقتش القافلة، القافلة كلها مشت، راحت قاعدة حط ايدها على دماغها. جه صفوان بن المعطل بيقول شفت سواد، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من هذا؟ قالت فعرفني، فأناخ الناقة وابتعد حتى ركبت، ثم اقترب وجر الناقة والله ما التفت. الشاهد اللي انا عايز اسوقه هنا ايه؟ انه لما دخل بيهم على الناس عبد الله بن ابي قال شوفوا زوجة نبيكم كانت بيتها فين، والكلمة تجد رواج، استلقونه ها بيلسن. لا يقول لك فعلا ازاي الهودج يطلع بيها من غيرها، تجد رواج. وسيدك النبي صلى الله عليه بشر وبيحبه وبيغير عليه وتصلي عليه، قال لأ انا اغير من سحت، وده بيتكلم وده بيتكلم. وفعلا جات لوحدها وجات متأخرة وراجل واحد وصحرة مفيش حد. والوحي ساكت يعمل ايه؟ يبص لأبو بكر كده يقول له ما شئت يا رسول الله. سبحان الله العظيم. السيدة عائشة بتحكي لك القصة، يعني أنا شعري يشيل، تكلم عني يا أبتاه، تكلمي عني يا أماه. يقول ماذا نقول لرسول الله؟ الجملة اللي قالوها كده، قالوا إيه؟ ماذا نقول لرسول الله؟ ده النبي. وأشد ألم عائشة تقول في نفسها أنا تشك فيا؟ وما تقدرش تتكلم؟ ده مين؟ ده رسول الله. والرسول الشك بيحاوطه. علي بن أبي طالب يقول له إيه؟ النساء غيرها كثير، ما تطلقها وتجوز غير. وديك اللي بيحب يعرفها، النساء غيرها كثير، مش النساء مش غيرها كثير. ده هي دي. انت فاهمني؟ احنا ايه اللي دخلنا في السكة دي؟ اللي النبي وجهه ده بقى نبي عابد وزوج سبعة غيرها، ثمانية غيرها، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وده ابن عمه، وده صاحبه وصديقه، وده زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد. الرسول تصدق ان الرسول يستشير أسامة بن زيد؟ طفل صغير كده يقول له ايه رأيك انت، ويستشير ويكلم الناس. اقصد شوف النبي واجه قد ايه بقى، 30 يوم شهر يحبس الوحي، ايه شهر، والمدينة تموج، المنافقين عمالين يقولوا، واللي ساكت ساكت، واللي بيبكي يبكي. والبنت قالت ايه رضي الله عنها، ستنا السيدة عائشة امنا رضي الله عنها، تقول ايه؟ فبكيت حتى ظننت ان البكاء فاطر قلبي، بكيت لحد وحسيت ان قلبي هيتفلق. اي قلب يتحمل المعاناة دي 30 يوم؟ وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم في وجوه اصحابه. وانا مش عايز اقول لكم عشان ما تزعلوش، اسماء الناس اللي خاضوا في المشكلة دي، مثلا حسان بن ثابت الشاعر مثلا، مثلا هنقول مثلا اسماء، أسماء تخوف. والرسول يبتسم لحسان ويفضل يحبه، وبعد ما تنكشف الغمة برضه ما تغيرتش معاملته معاه، ما تصلي عليه. هي دي قصص الأنبياء، هي دي الفوائد اللي بنستفيدها بقى من القصص، ازاي الثبات وازاي ان العواطف ما تلعبش بيك، وازاي يبقى فيه اهم ومهم وحق واحق. الشاهد ان كل نبي خد قصته على قده وعرف قصته على قده، وان شاء الله يعني يبدو ان احنا لازم نتكلم عن موضوع الانبياء ده بتفصيل اكتر باذن الله تعالى في اللقاء القادم. علينا يبقى قلنا نمرة واحد ان احنا 310 و 24000، نمرة اتنين ان مش كلهم ربنا قال لنا قصصهم، نمرة تلاتة ان مش كل القصص مستوفاة، وعلينا الايمان بانهم بلغوا جميع ما ارسلوا به على ما امرهم الله. من فوائد دراسة قصص الانبياء انك انت يوم القيامة هتشهد المفروض، وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الحديث في صحيح البخاري رحمه الله انه الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث نوحا، كده بالنص الحديث، يبعث نوحا فيقول يا نوح هل بلغت؟ يقول نعم، نعم يا رب. فيقول الله عز وجل لأمة نوح هل بلغكم احد؟ يقولون لا يا رب، ما ارسل الينا من رسول. شوف الناس يا اخي حاجة غلب. فيهم 950 سنة والاخر يقولوا ما نعرفوش مين ده، لا ما جاش، ما ارسل الينا من رسول. فيقول الله عز وجل لنوح من يشهد لك؟ فيقول امة محمد صلى الله عليه وسلم، فنشهد نعم بلغهم. طب تشهد على ايه؟ مين اللي عرفك ان نوح بلغ؟ الله، القرآن هو ده الشهادة، ان نشهد. بس الشاهد لازم يبقى شاف، ما ينفعش الشاهد يبقى ايه؟ يبقى سمع. ما ينفعش، ما ينفعش. في ضوابط الشهادة لازم يبقى شاف، شب عينيه. السماع لا يكفي في إقامة الحد، فاهميني ازاي؟ فيما يرى يعني. الشاهد ايه؟ لازم يبقى شاف. فعشان كده انت ما شفتش، لا شفت، ده انا اكتر من اللي شاف. ان ربنا اخبرني باليقين، لما يبقى عندي يقين في كلام الله يبقى انا ايه؟ شفت واكتر من اللي شاف، لان يقيني في كلام ربنا اكتر من يقيني في اللي انا بشوفه بعيني. علينا الايمان بانهم بلغوا جميع ما ارسلوا به على ما امرهم الله، وانهم بينوه بيانا لا يسع احدا ممن ارسلوا اليه جهله ولا يحل خلافه. قال تعالى فهل على الرسل الا البلاغ، البلاغ الايه؟ المبين. بلاغ ومبين، مبين يعني ايه؟ واضح، اللي هو اسمه اقامة الحج، ان انا ابلغ ويبقى البلاغ ده واضح، اقامة الحج، وبكلمه كلام هو فهمه. فهمت؟ فهمت. طب قول كده. الانبياء كانوا بيعملوا كده، عشان كده سيدنا نوح لما لم يؤمن له الا قليل عرض اللي هو قاله على ربنا، قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفار، وقلت وقلت وقلت وقلت، قال كل اللي قاله. وعشان كده سيدنا عيسى قال لربنا ايه؟ ما قلت لهم الا ما امرتني به. البلاغ المبين، البلاغ الواضح. عشان كده في ديننا بنقول العذر بالجهل. العذر بالجهل ليه؟ لان الحجه لازم تتضح. النهارده الناس اللي بترمي نفسها في الحسين ولا في البدوي ولا هنا ولا هنا مش فاهم، معذور يا جماعه، معذور. تعال فهمه، فهمه بالراحه، ما تقولش تعالى مشرك، اللي انت بتعمله ده شرك، لا لا لا. وانما تعالى، هو اللي بينفع ويضر مين؟ الله سبحان الله العظيم. انا قلت في الجمعه اللي فاتت حاجات كده بتطلع على المنبر. ان لازم لنا مواجهة جادة علمية مع هؤلاء الذين يطعنون في الدين. كنا بنتكلم على ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، سنة الدفع. فقول من الدفع ده ان احنا الناس اللي يجيين بس يتكلموا هو النقاب فرض ولا سنة ولا من الدين ولا مش من الدين، طب ما تيجي نقول لهم هو البادي فرض ولا سنة ولا من الدين ولا مش من الدين، صح كده؟ تعالوا نتكلم نقول هي الكورة فرض ولا سنة ولا من الدين ولا مش من الدين. تعالوا نتكلم على لبس البرنيطة اليومين دول بقت خلاص، البرنيطة موضة ولا سنة ولا فرض ولا دين ولا مش دين، صح كده ولا لا؟ هم بس شاطرين قاعدين يكلمونا على اللحية، طب ما نقلبها، ما تيجي نتكلم عن حلق اللحية هو فرض ولا سنة ولا دين ولا مش دين. يعني انت بتحلق لحيتك دين؟ اللي بيحلق لحيته ده بيحلقها تدين؟ نسأله بقى، تعالوا ايه نقلب عليهم البتاعة بدل هما ما يكلمونا، ما تيجوا نكلمه، صح ولا لا؟ عشان الناس تبطل كلام. يعني هو اللي جاي النهاردة واحدة غطت وشها عشان الناس ما تشوفهاش من وجهة نظر العقلاء، يبقى صح ولا غلط؟ مالكش دعوة بالدين بقى، واحدة مش عايزة حد يشوف، انت زعلان ليه؟ واحدة عايزة الناس تشوف، ده موضوع ده اللي يتكلم فيه. يعني سبحان الله العظيم، احد اخواننا راجل طيب جدا التحى كده في شعبان وراح عمره في رمضان، فراجع في رمضان، رجع بعد رمضان لحيته طويلة، فلما سألوه هو انت مربي دقنك ليه؟ قال له راجل كان على الفطرة مش فاهم بقى لسه، يعني ما يعرفش الحكاية، سأل جدا وصار قال له انت تسألني انا ملتحي ليه؟ انا اللي اسألك انت مش ملتحي ليه؟ انت حالق ليه؟ هو ده الموضوع، ان مش يسأل الملتحي ملتحي ليه، انا ملتحي ليه، هي طلعت، لكن يسأل اللي حلقها، لان هو اللي عمل مش انا اللي عمل، انا ما عملتش حاجة، صح ولا لا؟ انا ما عملتش، لكن اللي عمل هو اللي يسأل بقى، هو عمل ليه؟ هي دي. بس احنا مش عارفين، ده اللي انا بقوله دايما، ليه احنا دايما واخدين موقف المدافع؟ ليه بندافع عن اصول وثوابت ودين؟ ليه ما هاجمش ويبقوا هم اللي ايه، هم اللي يدافعوا؟ انا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.